عمري ما كنت بتوقع أبدا حاجة قبل ما تحصل. يعني دائما ببقى خايفة. لغاية دلوقتي بتخافي لما تقابلي جمهورك؟ فعلا، لأن بحترم الجمهور، فبخاف إني أعمل حاجة ما تعجبوش. طب وانت بتغني في مسرح الأولمبيا في وسط جمهور جديد، كان شعورك إيه وانت بعيدة عن بلدك وبتغني لجمهور مختلف؟ والله أنا كنت حاسة كأني في مصر بالظبط، لأن كان الجمهور أغلبه من البلاد الشقيقة العربية، وكانوا يعني ادوني أكتر مما أطمع يعني. سمعنا في الجرائد ان الاجر اللي خدتيه اكبر اجر خده فنان هنا في باريس، اظن حوالي 14,000 استرليني حاجه كده، مظبوط؟ ايوه فعلا. هل صحيح ان ده هيروح كل المجهود الحربي تقريبا؟ مش كتير. ضمن حديثك يا فندم بتقولي انا ما بحبش اسبق الحوادث او الاحداث وما بعرفش غير في وقتها، واحنا فعلا لاحظنا الظاهره دي. يعني مثلا ما تحبيش ابدا تعلني عن اغنيه جديده، او حتى بيصل الامر انك ما تقدريش تقولي هتغني ايه في نفس الليله، فالظاهره دي يا ترى سرها ايه؟ ولا سر ولا حاجه يعني. يعني ايه اللي بيخليكي باستمرار بتنتظر؟ يعني نفسي ما اعرفش، يعني ساعات ان انا يعني يمكن اقول ان انا هغني حاجه وبعدين اغير رايي في اخر لحظه. ما بحبش ابدا انه ادي للناس فكره عن حاجه وبعدين انا ما احققهاش يعني. ايوه، بيبقى الهام اللحظه هو اللي بيملي عليك فعلا. كويس. دلوقتي كل الفنانين تقريبا لما بيروحوا بره بيغيبوا شويه، انا شايفاكي قلقانه قوي عاوزه ترجعي بسرعه. ليه يعني؟ مش عاجباكي مثلا باريس؟ ازاي بقى مش عاجباني؟ يعني اول ما خلصتي الحفله بتسالي الطياره امتى وعاوزين نخلص الشغل ونروح وبتاع، ف ايه؟ انت عارفه؟ مش عارفه. لا مش عارفه، عاوزه اسمع. لا طبعا عاوزه اروح بلدي. من عهد ميرا الى عصر عمر، ومن عصر عمر لعصر جمال. رأيك في المرأة الفرنسية؟ ست لطيفة يعني، سامبل وفي الوقت نفسه شيك، يعني مش أبدا متبهرجة زي الناس اللي بيتصوروا أحيانا. لا حلوين يعني، بيلبسوا في غاية البساطة وفي غاية الجمال. كويس. طب إيه أجمل مكان عجبك هنا وكل ما تجي كل ما تيجي باريس تحبي تفوتي عليه؟ المسلة. ليه؟ عشان بتاعتنا، جزء من بلدنا. بتقولي بلدنا بإحساس عظيم. بلدنا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي،